الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فانتهينا عند قول الله جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قد ذكرنا معنى هذه الآية. قال الله جل وعلا بعدها: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فيقول جل وعلا في الآيات هذه: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. وذكر أهل التفسير أن المراد بهذا هو فعل المشركين في طوافهم بالكعبة، حيث كانوا يطوفون عراة، أو بالأحرى أن قريش كانت تزعم أن الطواف يكون بثياب لا يكون فيها، لا يكون عصا فيها صاحبها، وتكون ثياب مطهرة من المعاصي فيطوفون بها. فإذا جاء الآفاقي أو كان منهم من مكة ولم يجد ثيابا مما تبيعه قريش كما ذكر بعضهم، فإنه يشتري ذاك الثوب ليطوف به، ولربما لا يوجد عنده من المال ما يشتري به ثيابا كاملا ليطوف به، فيشتري شيئا يسيرا يستر به ما أمكن، وربما لا يستطيع أن يشتري ثوبا أصلا فيتعرى ويطوف عاريا. فكانوا يطوفون عراة من عجز منهم عن ذاك الثوب. وتقول المرأة: اليوم يبدو بعضه كله أو بعضه، فما بدا منه فلا أحله. نعم. وقالوا: كانت العرب ما عدا قريشا لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها، ويتأولون ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله تعالى فيها. وقريش وهم الحمص يطوفون في ثيابهم، ومن أعاره أحمسي من الحمص ثوبا طاف فيه، ومن معه ثوب جديد طاف فيه، ثم يلقيه ولا يتملكه أحد. والذي لا يجد ثوبا أو لا يجد أحمسي يعيره ثوبا أو يشتري فإنه يطوف على حاله. ولهذا كان أكثر النساء يطوفن ليلا، وهذا شيء ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، بل ابتدعوه من عند أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم، ويعتقدون أن هذا الذي يفعله الآباء وورثوه عن الآباء أمر من الله وشرعه الله. فإذا سئلوا قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها، وهذا غير صحيح. فأنزل قوله جل وعلا: قل لهم يا محمد، لمن ادعى هذا، أي إذا قيل له هذا الأمر شنيع وهذا لا يجوز، قال: إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فقال جل وعلا لنبيه مخاطبا له: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الله جل وعلا يأمر بالطاعة ولا يأمر بالمعصية وبالمنكر وبالفحشاء من الأفعال. أتقولون على الله ما لا تعلمون، يعني تسندون إلى الله جل وعلا ما لم يشرعه وما لم ينزل به سلطانا، وهذا مما لا يجوز، وهذا فعل المشركين وفعل الكفار، وهو من أعظم الأمور التي يعصى الله جل وعلا بها، كما قال تبارك وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال جل وعلا: قل أمر ربي بالقسط، أي العدل والاستقامة. وليس من العدل والاستقامة أن يتعرض الإنسان فيطوف عاريا رجالا كانوا أو نساء أمام الناس ويبدو منه ما يبدو، وإنما يأمر جل وعلا بالقسط بالعدل والاستقامة: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. أقيموا وجوهكم، هذا أمر بالاستقامة في العبادة لله عز وجل. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، القيام قيام الوجه عند كل مسجد بعبادة الله عز وجل واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإخلاص الدين لله عز وجل. وادعوه مخلصين له الدين، هذان أمران عظيمان بهما تتقبل الأعمال، أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل، وأن يكون موافقا للشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى. كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون. للعلماء ولأهل التفسير في ذلك أقوال، وإن كان تختلف في المعنى، لكن يمكن أن يجمع بينها وأن يقال بها كلها. فقيل المعنى الأول: كما بدأكم تعودون، يعني يحييكم بعد موتكم، وبمعنى كما بدأكم في الدنيا فإنكم تعودون كذلك أحياء يوم القيامة، أو كما بدأ خلقكم ولم تكونوا شيئا ثم تذهبون ثم يعيدكم بعد ذلك، أو كما بدأكم أولا يعيدكم أيضا آخرا، يعيدكم أيضا آخرا. هذا يكون المراد كما بدأكم تعودون، أي من حيث الخلقة، من حيث الخلقة. وهذا قول اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى، وأيدوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كما بدأ أول خلق، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والحديث في الصحيحين. فقوله عليه الصلاة والسلام أن الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، عراة غرلا، حافين عارين غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. فيكون هذا تفسير لهذه الحديث، تفسير لهذه الآية، ونظيرتها أيضا من قوله جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نعم، هذا الحديث يؤيده. وقيل: بل المراد كما بدأكم تعودون، أي من حيث الدين، من حيث الدين. فيبعث المسلم مسلما ويبعث الكافر كافرا، وبمعنى كما كتب عليكم أن تكونوا في الدنيا هذا مسلم وهذا كافر، فكذلك تبعثون وتعودون يوم القيامة. وقيل: من ابتدأ الله خلقه من الشقاوة فإنه يصير إلى ما ابتدأ عليه من الشقاوة، ومن قدر له السعادة فإنه يبعث على ما كان عليه من السعادة. قالوا بدليل قوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وبدليل قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ودليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود، وهو الذي ذكره الإمام النووي في الأربعين، حديث الرابع الذي يقول فيه: حدثنا الصادق المصدوق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى أن قال: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أي يدخل الجنة. فيكون المراد كما بدأكم تعودون، أي من حيث الإسلام والكفر، فمن كان مسلما يبعث مسلما، ومن كان كافرا يبعث كافرا. وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: تبعث نفس أو كل نفس على ما كانت عليه، أو يبعث كل عبد على ما مات عليه، أي من العمل. فهذا معنى قوله تعالى: كما بدأكم تعودون، إما أن يكون المرجع والمراد في الخلقة كما خلقتم وبدئتم خلقة فتبعثون كذلك، أو المراد كما بدئتم يعني وكما كان حالكم في الدنيا على الإسلام فتبعث على الإسلام، أو على الكفر فتبعث ماذا؟ على الكفر. نعم. ذكر الحافظ ابن كثير أن هذا التفسير قد يظهر أنه معارض لقول الله جل وعلا: فطرة الله فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الله على الناس عليها، التي فطر الناس عليها. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وحديث حديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فهذا المراد به أن الإنسان أول ما يخلق يخلق على الفطرة، وإن كان قد اختلفوا في معنى الفطرة، لكن حاصل المعنى أي الذي ذكره أهل العلم واختاره غير واحد، أن المراد بالفطرة هو الإقرار بالله عز وجل أنه موجود، وأنه الرب تبارك وتعالى، وأنه المستحق للعبادة عز وجل. فلو تركت هذه الفطرة ولم يؤثر فيها مؤثر أجنبي فإنها تنمو وهي مقرة بالله عز وجل ربا وإلها معبودا، ليس ثمة معبود سوى. هذا المراد بالفطرة. فكيف إذن يقال ها هنا: كما بدأكم تعودون؟ فما دام خلقة الإنسان تكون على الفطرة، والفطرة هو الإسلام، فإذا يبدأ يعود كذلك، أي يعود على الإسلام. فهل هذا فيه تعارض؟ ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أنه يجمع بين هذا بأن الله جل وعلا خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر، وهذا في الحال الثاني ليس في الحال الأول، وهو أصل ما يخلق عليه الإنسان. فأول ما يخلق عليه الإنسان هو ماذا؟ الفطرة. ثم هذه الفطرة ماذا؟ فطرة الإنسان، أو هذا الإنسان يبتلى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فتتعرض له مؤثرات أجنبية: والداه، الشيطان، النفس، المجتمع الذي فيه، شهوات الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو ينصرانه من مجلسانه. وقال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فتتعرض هذه النفس التي أصلها على الفطرة لهذه العوارض، فإلى أي طريق تسير؟ هل إلى طريق السعادة أو إلى طريق الشقاء؟ فذاك هو الطريق الذي تكون عليه. فمن كانت على طريق السعادة وختم لها بذلك فتبعث يوم القيامة على هذا الحال الذي ماتت عليه، وإن كان العكس فبالعكس. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وهذا لحكمة عظيمة أرادها الله جل وعلا. إنهم هؤلاء الذين اختاروا الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء قادة وأمراء وحكما عليهم يتبعونهم في كل صغيرة وكبيرة ويزينون لهم الباطل فيتبعونهم فيه. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، لم يتولوا الله جل وعلا ولم يتبعوا تعاليمه ويحسبون أنهم مهتدون، والأمر مختلط عليهم، يظنون أنهم على الهداية وهم في الحقيقة على الباطل. وهذا دليل على أنه من كان على ضلال ويحسب أنه على هداية فإن الله جل وعلا يعذبه في ذلك، لأنه لم يوفق إلى طريق الحق وإلى طريق الصواب، فليس له أن يقول كنت أظن أني على الحق وعلى الطريق المستقيم. فالوقوع في الكفر أمر عظيم يعذب صاحبه. قال جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية أيضا ذكر أن سبب نزولها ما كان عليه أهل الشرك وما كان يفعله غيرهم أيضا، إذا جاءوا للطواف طافوا عراة، فكانوا يعتمدون الطواف بالبيت عراة كما روى ذلك مسلم، فأمر الله تبارك وتعالى بوجوب أخذ الزينة عند كل مسجد، التزين باللباس، باتخاذ اللباس الذي يستر العورة ويواريها، وفيه تزين وتجمل في أداء العبادة لله سبحانه وتعالى. والآية هذه يستدل بها العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة، على وجوب ستر العورة في الصلاة، فمما يجب في الصلاة ستر العورة، وبعض أهل العلم يذكر ذلك من شروط صحة الصلاة، ألا وهو ستر العورة، ويتفقون بالنسبة للرجال أن العورة هي ما بين السرة والركبة، فهذا الذي يجب ستره، وبالنسبة للمرأة أن تستر جميع بدنها عدا وجهها وكفيها. وأما ستر أعلى البدن فهذا أيضا مما يتفقون على أنه يستحب ويتأكد استحبابه، ويكره أن يصلي عاريا أعلى البدن، وبعض أهل العلم يرى أن ذلك من عورة الصلاة، فيجب ستر ما كان من الكتفين فما أسفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه أو قال عاتقيه من ثوبه شيء. وهذا الحديث صحيح وهو القول الأقوى، وهو اختيار الحنابلة، فلا يجوز أن يصلي عاري الكتفين وأعلى البدن إلا عند الضرورة حيث لا ثوب، فيصلي متزرا كما قال عليه الصلاة والسلام وجاء عنه في أحاديث أخرى. كما يؤخذ أيضا من الآية كما قال بعض أهل العلم استحباب التجمل عند الصلاة، أو أن يلبس من أحسن ثيابه خاصة في صلوات الاجتماع العظيم كصلاة الجمعة ويوم العيد، وأن يتطيب لذلك ويأخذ من طيبه وسواكه، ذلك لأن ذلك من تمام تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. ومن أفضل الثياب الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم البياض، قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال بعض العلماء الله جل وعلا في هذه الآية أو في هذا في بعض هذه الآية جمع كل الطب، كل واشرب ولا تسرف، فلو أنه أكل قدر ما يكفيه وشرب قدر ما يكفيه ولم يسرف ويبالغ فإن ذلك يكون أحفظ لبدنه من الوقوع في المرض. وقد ذكر البخاري عن ابن عباس قوله كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سلف ومخيلة. فالإنسان له أن يأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء بشرط أن لا يكون مسرفا أي مبذرا أو مختالا أي متكبرا متعاليا على غيره. وقال أيضا ابن عباس أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة ما لم يكن سرفا أو مخيلة. وروى الإمام أحمد بسند صحيح حسن عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. فمعنى قوله كلوا واشربوا ولا تسرفوا عدم الإسراف عدم مجاوزة الحد في الأكل فيقع الإنسان في البطنة ويقع الإنسان إذا زاد في الأكل عن حده إلى إضرار نفسه. ولا يعني هذا منع الشبع أو الشبع أو الشبع فإن هذا مشروع. وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان معه الصحابة قال فأكلنا حتى شبعنا وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وشرب أبو هريرة من قدح اللبن فلم يزل يشرب حتى شبع فقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا. فهذا الشبع أو الشبع ليس ممنوعا على الإطلاق بل هو جائز لكن مجاوزة الحد هذا يعني يمنع منه وبلوغ أقصى الحد إلى أن يقع التثاقل هذا مما جاء منعه كما ذكر أهل العلم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا أي لا أن يأكلوا مما رزقهم الله سبحانه وتعالى ولا يسرف أي يزيد عن الحد. وقيل ولا تسرفوا أي لا تأكلوا حراما أي لا تأكلوا حراما إنه لا يحب المسرفين المعتدين كما قال تعالى الذي يجاوز الحد إما في الأكل والشراب وإما من الحلال يعني وإما أن يتعدى الحلال إلى الحرام. ثم قال عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا رد على المشركين الذين يحرمون ما أحل الله أو يحلون ما حرم الله. فقال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ما يسخره الله لنا من مأكل ومشرب وملبس ونحو ذلك فهذا أصله فيه أنه حلال وإنما يحرم ما حرمه الله جل وعلا. فليس لهؤلاء أن يحرموا ما شاءوا ويحلوا ما شاءوا بما تهواه أنفسهم وبآرائهم الفاسدة وابتداعاتهم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده خلقها لنا وهو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وخلقه لها لنا دليل على امتنانه بها علينا وأنه سخرها لنا لننتفع بها. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا طيب لكن يشركهم فيها الكفار لكن يشركهم فيها الكفار ولكن يوم القيامة لا تكون خالصة إلا للمؤمنين ولا يشركهم فيها أحد من الكفار فالجنة محرمة على الكافر. وقوله جل وعلا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وهذا دليل على أن نعم الدنيا إنما هي خالصة وجزاء وهي جزاء لمن كان محققا للعمل الصالح من كان مؤمنا. وأما الكافر الذي يتمتع بنعم الدنيا وهو باق على كفره وعصيانه فإنه يعذب على ذلك بدليل قول قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خصها بأهل الإيمان. فالواجب لمن يتمتع بنعم الله جل وعلا أن يشكره عليها ومن لم يشكر تلك النعم ومن أعظم الشكر الاعتراف به جل وعلا وعبادته دون غيره فإنه يعذب على ذلك لأنه تنعم بنعم ولم يوحد الله جل وعلا فيها، ويظهر خلوصها لأهل الإيمان يوم القيامة لأنهم يتنعمون في الجنة خلاف الكفار فإن مصيرهم إلى النار. قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ثم ذكر ما حرمه الله سبحانه وتعالى فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والفواحش جمع فاحشة وهي كل ما هو مذموم ومنبوذ ومقبح شرعا ومحرم شرعا فهو من الفاحشة، وتطلق في الغالب على الزنا ولكن أيضا على المعاصي الأخرى كالكلام البذيء والفاحش والقبيح ونحو ذلك. ما ظهر منها وما بطن، الفواحش ما ظهر ما بدا منها وما لم يبدو كما مر معنا في قوله جل وعلا في سورة الأنعام وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. والإثم والبغي، فالإثم المعصية، والبغي الاعتداء على الناس بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الإشراك بالله عز وجل وهو من أعظم الذنوب، أعظم ما نهى الله عنه الشرك بالله تبارك وتعالى، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من الافتراء والكذب. وأعظم الذنب هو الشرك، وهو في الحقيقة قول على الله بلا علم الذي يجعل لله شريكا، فلا شك أنه قال على الله بغير علم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فذكر هذه المعاصي بترتيب من أدناها إلى أعلاها، الفواحش ما ظهر منها من البطن فلا تجوز حرمها الله تعالى، البغي حرمه الإثم حرمه الله جل وعلا، البغي حرمه الله تعالى، الشرك حرمه الله تعالى، أن يقول الإنسان على الله بدون علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله أريد وقت.